في حج الإفراد في طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم بعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ يكون الطواف غير صحيح، نعطوك إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزي لا يصح، لا بد يكون الطواف من وراء الحجر، هذا الطواف الذي فعلتم لا يجزي. وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم أن تركوا طواف الوداع يذبح لمكة للفقراء. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.